أنذر الأعداء عارا وسكاكينا ونارا وقصورا من شرار وسحابا قد أغارا ورياحا عاصفات قاصفات للنصارى وخيولا مسرجات تجعل البيض دمارا أنذر الأعداء عارا وسكاكينا ونارا وقصورا من شرار وسحابا قد أغارا ورياحا عاصفات عاصفات للنصارى وخيولا مسرجات تجعل البيض دمارا أينال الكلب جهرا زاده الله صغارا من رسول الله فينا من ملا الدنيا وقارا أحمد الماحي لشرك نوره كالبدر شارا في ربى مكة نادى رحمة للخلق صارا أنذر الأعداء عارا وسكاكينا ونارا وقصورا من شرار وسحابا قد أغارا ورياحا عاصفات قاصفات للنصارى وخيولا مسرجات تجعل البيض دمارا يا رجال الدين هبوا واعتلوا الصلبان دارا قلدوا من حز رأسا للعدا ردا وثارا من شفوا للناس صدرا بذلوا جهدا قصارا للورى السنة تسنوا فاقتفوها يا غيارا أنذر الأعداء عارا وسكاكينا ونارا وقصورا من شرار وسحابا قد أغارا ورياحا عاصفات قاصفات للنصارى وخيولا مسرجات تجعل البيض دمارا أنذر الأعداء عارا وسكاكينا ونارا وقصورا من شرار وسحابا قد أغارا ورياحا عاصفات قاصفات للنصارى وخيولا مسرجات تجعل البيض دمارا بيان توي إن شاء الله. Vous voyez des flammes à Paris.